كل يوم من السبت إلى الأربعاء باعتبارهم في سفر؟ نعم، هم في الطريق في سفر، وكذلك هناك في سفر، لكن الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة أربعة، لا يصلي وحده، الجماعة واجبة. أما إذا كانوا جماعة وصلوا جميعا قصرا فلا بأس، لكن إذا كان واحد لا، يصلي مع الناس أربعة لا يصلي وحده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الطيب الذي فيه كحول؟ إذا كان فيه ما يسكر ما يجوز، كل ما فيه كحول يسكر طيب أو غيره لا يستعمل. نعم. وما حكم الصلاة ركعتين للحي في الحرم؟ إيش آية؟ ما حكم الصلاة ركعتين للحي في الحرم؟ ما يصلى على الحي، صلى في الطواف فقط، إذا كان حاجا على حد أو معتبر يصلي ركعتين تمام العمرة والحج، إذا كان حاجا على حد. أما أحد يصلي على أحد لا، لا يشرع لي أحد يصلي على أحد، ولا يصوم على أحد إلا إذا أدى صوما واجبا. جزاكم الله خير. وإنما يصلي ركعتين تبع العمرة والحج، تبع الطواف، سواء كان حج عن نفسه أو عن غيره، وسواء اعتمر عن نفسه أو عن غيره، يصلي ركعتين بعد الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الوالد، ما حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة؟ هذا منكر عظيم، الانتساب إلى غير الأب منكر عظيم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه هو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا وعيد كبير، يجب الحذر من كبائر الذنوب. ولو أراد بذلك أن يتوظف عند فلان أو فلان لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه، يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه ولو فاتت الوظيفة. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: سماحة الوالد، يوجد معنا رجل في المؤسسة وهو غير مسلم، أي أنه هندوسي، نحن نحضر من الحرم ماء من زمزم وهو يريد الشرب منه، هل يجوز أن يشرب منه لعله يهتدي ويدخل الإسلام؟ لا معنى، لا معنى أن يشرب الكافر من زمزم، لكن لا يجوز بقى الكافر في مكة ولا دخوله مكة. الرسول منع من دخول الكفار مكة، ومنع من دخولهم الجزيرة، وأوصى أن لا يدخلوا الجزيرة ويخرجوا منها. فهذه الجزيرة العربية، المملكة العربية السعودية، لا يجوز استخدام الكفر إليها، لا عمال ولا غيرهم، ولا يجوز بقاهم فيها، بل يجب إبعادهم إلى بلادهم، ومكة أعظم وأكبر، فلا يجوز بقى الكافر فيها. أما كون يشرب من زمزم أو غيرها الأمر في هذا سهل. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل بعد: السلام عليكم، ما حكم شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يقوم بأي جنس من الأعمال الدينية ويعمل جميع الكبائر والمنكرات عدا الشرك، فما حكمه في الإسلام؟ حكمه أنه عاصي، وأنه صاحب هجور ومعصية، وعلى خطر من دخول النار، وتحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي. لكن الصلاة أمرها أعظم، ولهذا ذهب جمع من العلم إلى كفر من تركها، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك تكفر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا الذي هذا فعله، والغالب أنه لا يكون بقلبه دين، كونه يضيع الواجبات كلها، هذا يدل على فساد في دينه، نسأل الله العافية. الواجب عليه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والندم، ويحافظ على ما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج فريضة إلى غير ذلك، ويحذر المعاصي كلها. فإن فعل المعاصي وترك الفرائض من أعظم الأسباب كفره، من أعظم الأسباب إلى كفره وخروجه من الإسلام، نعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لي أخ لم ينجب أبناء لمدة 27 سنة، في سبيل إرضاء والدتي رحمها الله أعطيت له ابني التاسع وسجل باسمه وباسم زوجته، ما هو الحكم في ذلك شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر، منكر عظيم، ليس لك ذلك، الولد ولدك وعليك أن تنسبه إليك، ولا يجوز نسبته إلى أخيك ولا إلى زوجة أخيك، هذا منكر عظيم بإجماع المسلمين، بل يجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وأن تنسبه إليك مع بقية البنين. وما كتب الله لأخيك الحمد لله، يقول الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه، الأمر إلى الله جل وعلا، هذا عقيم وهذا يولد له وهذا الأمر بيد الله مو بيدك ولا بيدهم. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل أنا رجل مريض بحيث كلما اغتسلت غسل الجنابة أصاب بنزلة بردية، فهل من رخصة لاستعمال التيمم خاصة في أيام البرد؟ عليك أن تستعمل الماء الدافي في المحل الدافي ولا تتيمم، تستعمل الماء الدافي ولا يضرك والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس يقوم بأعمال غريبة في المناسبات، فمن ذلك مثلا يضرب نفسه بالسكين ولا تضره ونحو ذلك، فما حكم هذه الأعمال وهل هي من السحر، وما حكم من يحث عليها ويحضرها ويشجعها؟ هذه من أعمال السحرة، هذا يضرب نفسه بالسكين أو يدخل الطير في جوفه ويخرط من جوفه دجاجة وغيره، كل هذا من التخيل الذي قال الله في سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذه من أعمال السحرة والمشعوذين، يجب الإنكار عليه ويجب منعه من هذا ويجب استتابته، يجب على الحاكم الشرعي استتابته، فإن تاب وإلا قتل، هذا مشعوذ ساحر لعاب يجب الأخذ على يديه، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نلاحظ أن بعض المعتمرين يقوم بالصلاة داخل زمزم، وبعضهم يصلي باتجاه البئر، وماذا أيضا بخصوص الصلاة داخل الحجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجاهل يعلم يصلي إلى جهة الكعبة، يعلم وهم يهم زمزم محل صلاة محل شرب، لكن يعلم يتوجه إلى غير المحل يصلي، أما الحجر فلا بأس الصلاة فيه قربة وطاعة، النبي عليه السلام قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت، فالصلاة في الحجر قربة وطاعة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ حرم الله جسدكم وآباءنا وآباء جميع المسلمين عن النار، وبعد امرأة حامل في شهرين ذهبت إلى المستشفى لإسقاط جنينها خوفا على صحتها من الحمل، حيث حسب أن إرشاد الأطباء قالوا لها يضرك، وكانت تعلم أنها لا تستطيع الحمل من قبل، فماذا يجب عليها؟ وهل الأولى أنها كانت تأخذ موانع الحمل مسبقا أم بعد إثبات الجنين في بطنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وجعلكم سببا لمن اهتدى، والسلام عليكم. إذا كان الحمل يضرها بشهادة الأطباء المختصين فلا بأس أن تعطى الموانع موانع الحمل، ولا بأس بإسقاطه في الأربعين وفي شهرين قبل أن يتخلق، وإذا كان في شبهة لا بد تعرض نفسها على الطبيبات المختصات والأطباء المختصين حتى يقرروا أن يضرها ضررا بين، ولا يجوز التساهل في هذا، لا بد من الرجوع إلى أهل الاختصاص، فإذا ثبت أنه يضرها فلا بأس بإسقاطه إذا كان عليها خطرا منه. الله جل وعلا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما معنى الحديث أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وجاء في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، سؤالي هو هل من يحكي نكتة مكذوبة ويبين لأصحابه أنها مكذوبة يدخل في هذا الوعيد؟ أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، هم أولياء الله، يقول جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم وقال سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال تعالى وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون، فأولياء الله من اتقوا الله وأطاعوه وعظموا أمره وابتعدوا عن معصيته هم أولياء الله، سواء كانوا رجالا أو نساء، فأولياء الله من أطاعه واستقام على دينه واتقاه عز وجل وترك الشرك والمعصية فأولياء الله هم أهل الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وش بعد السؤال؟ السؤال الثاني يقول فيه جاء في الحديث ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. هذا الحديث لا بأس به، ما يجوز تحديد الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل لهم وويل له. فالذي يكذب ليضحكهم هو المتوعد، أما من يحدث بأحاديث غير كاذبة وضحكوا منها ما يضر، ما يضر الحديث. إذا ذكر شيئا صدقا ليس بكذب وضحكوا منه ما يضر الحديث. الحديث من يكذب جرى كذا وجرى كذا وجرى كذا وهو يكذب ليضحكهم، هذا هو اللي جاء في الحديث. ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا أعمل في مؤسسة ومسؤول عن العمل وأقوم في إصلاح السيارة وأعمل بدون علم صاحب المؤسسة وأنا أعرف أنه لن يعارضني على ما أفعل، فهل أطلعه على كل شيء أفعله أم لا؟ أعيد. أنا أعمل في مؤسسة ومسؤول عن العمل وأقوم في إصلاح السيارة وأعمل بدون علم صاحب المؤسسة وأنا أعرف أنه لن يعارضني على ما أفعل، فهل أطلعه على كل شيء أفعله أم لا؟ إذا كان قد فوضك في إصلاح المؤسسة ومصالحها فلا بأس، ما يحتاج. لكن قد فوضك في أن تعمل ما ترى من الإصلاحات في المؤسسة وفي السيارة فلا بأس. أما إذا كان فوضك في شيء معين فاستأذنه في الأشياء الأخرى المعين اللي فوضك فيه لا بأس، أما الأشياء التي لم يفوضك فيها فراجعه فيها لأنك قد تخطي وقد تغلط. أما إذا كان فوضك أن تعمل برأيك واجتهادك فيما ترى من المصالح المؤسسة فلا بأس عليك ولا حرج، وعليك أداء الأمانة والصدق وتقوى الله في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد حرت يا سماحة الشيخ في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي وللمسلمين الصواب في هذه المسألة وأدلتها، ومتى يقرأ المأموم إذا كان عليه قراءة في الجهرية، أفتونا مأجورين. المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه في الجهرية والسرية، هذا هو الصواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأ فاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، إن كان للإمام سكت في السرية قرأ فيها، وإن كان من للسكوت قرأ، وإن كان إمامه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، هذا هو الواجب على المأموم، يقرأها ثم ينصت. فإن نسي ذلك أو صار جاهلا ما عنده علم صح صلاته، أو جاء والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة، لأن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الركعة ولم يمره بقضائها، بل قال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود في الركوع ودون الصف. فليس إذا جاء والإمام راكع يصبر حتى يدخل في الصف ويركع إن أمكنه، وإن ما أمكنه فالحمد لله يقضيها. المقصود أن المأموم يقرأ الفاتحة سرا في الجهرية والسرية في مع إمامه ثم ينصت في الجهرية والسرية. أما السرية فالأمر واضح، وأما الجهرية فيقرأ في سكتاته، فإن كان ما لا سكته قرأها ثم أنصت، قرأها ولو كان إمامه يجهر ثم ينصت. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل كنت في حالة شديدة من الغضب والانفعال وقلت لزوجتي طالق، وقد كررت هذه الكلمة مرة أخرى كتأكيد، وعند الاستفسار من أخيها أقسم بالله بأنني قلتها مرة واحدة فقط، المطلقة انطلقت مني أو الطلقة انطلقت مني كردع لها، علما بأن لدي منها طفلين وأنا أحبها كثيرا، أرجو الفتوى جزاكم الله خيرا. تراجع المحكمة، تراجع المحكمة أنت وياه ووليها، والمحكمة فيها البركة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: حضرت سيدة من المدينة وقد أحرمت من أبيار علي، ثم حضرت إلى مكة وقامت بالاستحمام، وأثناء تسريح شعرها سقط منها شعر من رأسها، لذا لم تقم بالعمرة حتى الآن، فما هو المطلوب عمله حتى تقوم بالعمرة؟ عليها أن تبادر بالطواف والسعي، وما سقط من رأسها لا يضرها عند غسل الرأس إذا لم تعمد، إنما كان عند غسل سقط بعض الشيء لا يضرها، وعليها أن تبادر بالطواف والسعي والتقصير، والحمد لله. أما كونها غسلت رأسها وسقط من الشيء لم تعمده، إنما هو عند الغسل، هذا لا يضر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أديت مناسك العمرة وأنوي أداء عمرة لجدي وأنا مقيم بمكة، فمن أي مكان أؤدي الإحرام؟ تحرم لجدك، إذا كان بيت جدك أو عاجزك بالسن ما يستطيع، عاجز من الحل خارج مكة، خارج الحرام، من عرفات أو التنعيم أو جعرانة أو غيرها، تخرج تحرم بالعمرة عن جدك الميت أو العاجز لكبر سنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حفظكم الله، هل يرث أبناء الإبن المتوفى في حياة أبيه من جدهم، وما مشروعية الوصية الواجبة؟ أبناء الأبناء لا يرثون إذا كان أعمامهم موجودين، إذا كان أعمامهم ولو واحدة يحجبهم الإبن، يحجب أبناء الإبن. أما إذا كان ما لهم أعمام فهم يرثون، يرثون من جدهم إذا كان ما معهم أعمام، معهم بنات، البنات يعطون ورثهم، إن كانوا بنات اثنتين فأكثر يعطون الثلثين والباقي لأبناء الإبن، وإن كان بنت واحد تعطى النصف والباقي لأبناء الإبن. أما إذا كان موجود بني إبن، أما موجود أبناء الميت، فإنهم يحجبون أولاد الإبن لأنهم أرفعوا منهم وأقرب منهم إلى الميت، فالأبناء يحجبون أبناء البنين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قمت بأداء العمرة وأود الذهاب إلى المدينة ثم العودة إلى مكة لأداء العمرة مرة أخرى، فهل يسن لي أن أطوف طواف الوداع قبل الذهاب للمدينة؟ هذا أفضل، ليس للعمرة طواف وداع واجب، لكن إذا طوفت حسن، وليس للعمرة طواف وداع واجب، طواف الوداع للحج. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: قال لي أحدهم إنه قرأ في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله أن المرأة إذا حاضت تحفظت جيدا وطافت بالبيت وسعت، فهل هذا مشروع وتعمله أيضا في طواف الوداع أم لا؟ هذا قاله رحمه الله عند الضرورة، عند الضرورة للسفر، ولكن قول مرجوح وقول ضعيف، فالواجب عليها الصبر حتى تطهر ثم تطوف، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت: أحابسة ناهية، فإذا حاضت عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف، وإن كان محلها قريب تذهب ثم ترجع، كأهل الطائف وأهل الجدة إذا دعت الحاجة إلى ذهابهم يذهبون ثم يرجعون للطواف. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: عليها أن تبقى، عليها أن تبقى لأن البعيد خطر قد لا يعود. توجد فتاة بها سحر دام بها سنة كاملة، كيف يتم علاجها جزاكم الله خيرا؟ علاجها بقراءة، قراءة أهل العلم والإيمان التقوى، قراءة الآيات الفاتحة وآية الكرسي، قل والله أحد والمعوذتين، مع الدعوات الطيبة، ويعافيها الله جل وعلا، القرآن شفاء من كل سوء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أبي طلق أمي مرات عديدة وسوف يتزوج من أخرى، وطرد أمي من مسكنها وأخذتها عندي، وبعد ذلك يريد أن أعطيه 500 جنيه كل شهر، فهل يحق له هذا مع العلم أن له مصدر رزق آخر؟ راجع المحكمة أنت وياه عند المحكمة. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، كيف أقوم بإنكار البدع والخرافات التي تحصل في الحرم من البدع العقائدية وبدع الصلاة؟ فهل أنكر باللسان؟ وكيف أنكر على النساء المتبرجات؟ وكيف أرد على من يقول لو كان كذا حرام ما سمح به في الحرم؟ إذا كان عندك علم تتكلم تبين لإخوانك البدعة والسنة، إذا كان لديك علم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والغلظة، لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل بالحكمة ومن الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. أنت تنكر بلسانك بالكلام الطيب وتقول هذا ما يجوز، هذه بدعة، هذا ما محرم، لا نحو هذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وعلى المرأة تقول اتق الله ستري احتجبي بالكلام الطيب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب المؤمنين في كل مكان، نسأل الله الجميع الهداية. جزاكم الله خيرا، اللهم آمين. يقول هذا السائل رحمك الله يا أيها الشيخ، ما هي أفضل الأعمال في مكة المكرمة؟ الطواف، قراءة القرآن، حلق الذكر؟ أرجو منكم توضيحها الأولى فالأولى. المشروع لمن كان في مكة الإكثار من أعمال الخير، يغتنم الفرصة من خلال الصلاة والطواف والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصدقات على الفقراء والمساكين إلى غير هذا من وجوه الخير، ينبغي لها يكثر من وجوه الخير ما دام في مكة اغتناما للزمان والمكان، ومن ذلك الطواف البيت يتيسر، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، كثرة الصلاة في المسجد الحرام وفي بيته في مكة، والصدقات على الفقراء والمهاويج، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير هذا من وجوه الخير، يجتهد في وجوه الخير كلها، وقراءة القرآن، حضور مجالس العلم وحلقات العلم، كل هذا من وجوه الخير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص عنده بقالة للمواد الغذائية واتفق مع عامل أن يعمل فيها، ونهاية السنة الربح بينهما مناصفة، هل هذا العمل صحيح؟ إذا جعله يبيع من نصف ما في إصل، ما مثل المضاربة، يعني كالمضاربة، يعني يتولى البيع، هو عامل وصاحب المحل هو صاحب السلع، فيقول تبيع هذه السلع ولك نصف الربح، هذه تسمى مضاربة لا بأس. أثابكم الله. يقول هذا السائل الصوم في الحج 10 أيام، صمت 3 أيام في الحج وصمت 5 أيام في بلدي وباقي علي 2 يوم، وأنا الآن جئت لأخذ عمرة، ماذا أفعل في 2 يوم؟ صمها في مكة ولا في بيت؟ الحمد لله باقية عليك، صمها في بيتك في بلدك أو في مكة كله طيب الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما قول فضيلتكم في مؤخر الصداق، هل يسدد للزوجة بمجرد الدخول بها أم متى؟ على حسب الشروط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم على شروطهم، ويقول إن حق الشروط يوفى به ما استحلتم به الفروج، على حسب الشروط التي بينهما. وسؤال الثاني يقول قرأت في بعض الكتب عن التباس الجن للإنسان، وهناك نفر، هل هناك نفر من الناس يقومون بإخراجه؟ ما قول فضيلتكم؟ ما في أحد مخصوص، إنما من أسباب الإخراج في القراءة، القراءة على المشروع، قراءة القرآن والدعوات الطيبة ليس لها واحد معين، بل من قرأ من أهل الخير والصدق والرب فيما عند الله والإيمان يرجى أن ينفع الله به. جزاكم الله خيرا. سؤال ما حكم جاهل التوحيد الذي يدعو غير الله وهو يصلي ويصوم؟ الذي يشرك بالله وبين المسلمين حكم المشركين، يجب عليه يتعلم، يجب عليه أن يراقب الله وأن يسأل، ما دام بين المسلمين ويعبد أصحاب القبور ويشرك بالله فهو مع المشركين. أما إذا كان في بلاد ما بلغتهم الدعوة ولا بلغهم القرآن ولا السنة فهذا حكم أهل الفترة، أمره إلى الله يوم القيامة، ليس من المسلمين. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول سماحة الشيخ إني أحبك في الله، سؤالي هو في العام الماضي قمت بطواف وداع العمرة فأقيمت الصلاة وأنا في الشوط الرابع وتوقفت، وبعد الصلاة لم أكمل ما بقي علي وسافرت إلى بلدي فماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ ما دام طواف عمرة طواف وداع ما فيش ما عليك شيء، لأن ليس له طواف واجب، بل ما تممته ليس عليك شيء، طواف نافلة، فإذا قطع الإنسان ما عليه شيء، لكن الأفضل أن يتممه، إذا شرع في الطواف يكمل، لكن لو قطعه ليس عليه دم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن تأدية عمرة عن زوجتي وهي غير راضية؟ الزوجة إذا كانت عاجزة لا تستطيع أو ميتة لا بأس أن تؤدي عنها ولو ما هي براضية، أنت محسن مثل ما تصدق عنها، أما إذا كانت تستطيع العمرة فلا تعتبر عنها ولا تحج عنها، إنما العمرة والحج عن العاجز لكبر سنه أو مرض لا يرجى بره أو لكونه ميتا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: في العام قبل الماضي سافرت يوم الجمعة وأديتها في إحدى القرى في الطريق، وجمعت معها صلاة العصر في مسجد آخر في نفس القرية، فهل يصح عملي هذا؟ وإذا لم يصح فماذا علي أن أفعل وفقكم الله؟ العصر لا تجمع مع الجمعة، عليك أن تقضي العصر، الجمعة ما يجمع معها شيء، عليك أن تعيد العصر التي صليتها مع الجمعة، لأنك صليتها خلف قبل وقتها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، كثير من طلبة العلم يتحاشى الصلاة في الحرم بحجة أن فيه فتنة ومن كشف النساء لوجوههن، هل كلامه هذا صحيح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء النساء؟ كذلك نصيحتكم لولاة الأمور ليلزموا النساء بستر وجوههن جزاكم الله خيرا، وخاصة أولياء أمورهن. الواجب على النساء تستر وتحجب، وعلى المسؤولين أن يكون لهم محل مخصوص للنساء حتى لا يختلطوا بالرجال، وعليهم التستر والحجاب، هذا هو واجبهم، والمسلم يصلي حيث كان في المسجد الحرام ويغض بصره ولا يترك المسجد لأجلهم، بل يغض بصره ويطوف ويصلي والحمد لله. والواجب عليهن تقوى الله، وأن يستترن ويحتجبن ويبتعدن عن أسباب الفتنة، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله وأن يعملوا ما يلزم لهذا الأمر، هذا واجب المسؤولين عليهم، يتقوا الله وأن يعملوا ما يلزم لحماية المسلم من شر النساء ولتوجيه النساء إلى الخير، وأن يكونوا في محل الخاص ويوجهوا إلى الخير وإلى تستر وعدم الفتنة، أسباب الفتنة وعدم الزينة وعدم التبرج. فالمسؤولون عن المسجد الحرام يوجهوا النساء ويعلموهن ما يجب عليهن، وعلى الرجل إذا أراد الصلاة في المسجد الحرام أو الطواف أن يغض بصره يتقي الله، ولم يغض من أبصاره مثل ما يجب أن يغض بصره في الأسواق والطرقات، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيرا، أبك الله، اللهم آمين. يقول السائل: يا سماحة الشيخ، في بلادي وفي كثير من ديار المسلمين توجد قبور حول المسجد أو في داخل سور المسجد، هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه هذه القبور؟ أفيدونا بارك الله في عمركم. المساجد فيها القبور لا يصلى فيها، وإذا كانت القبور هي الحادثة يجب نبشها ونقلها إلى مقابر المسلمين، ولا يجوز بقاها في المسجد. أما إذا كان المسجد هو الأخير والذي بني عليها يهدم، يجب على ولاة الأمور من المسلمين هدمه وإزالته، لأنه وسج على معصية، فالقبور لا يبنى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى رسول الله أن يجسد القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فإذا صارت البنية بعد القبر مسجد أو غيره وجب هدمه. أما إذا كان القبر هو الجديد وضع في المسجد من جديد ينبش ويبعد إلى المقبرة، ولا بأس يصلى في المسجد بعد نبشه وبعد إخراج القبر منه من المسجد، نسأل الله العافية والسلام. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كيفية الدعاء على الميت، المرأة والرجل، إذا كان في وقت واحد؟ يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم على صلاة الجنازة، يعمهم الدعاء، يعم الرجال والنساء: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم، إلى آخره، إذا كانوا جماعة، والدعوة تعم الجميع الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إن والدتي خرجت مع مجموعة حجاج من القرية، حريم ورجال غير محارم لها، وهم من أقاربها، وحجت معهم وهي الآن ميتة، هل حجها صحيح أو يلزمنا لها حج؟ وهي حجت وعمرها 75 عاما، أفتونا جزاكم الله خيرا وأطال الله في عمركم على طاعته. حجها صحيح ولكن أخطأت، استغفروا لها وادعوا لها، لأن سبرها بدون محرم معصية، وحجها صحيح يجزيها والحمد لله، لكن تدعون لها تستغفرون لها وصدقون عنها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ ما حكم الإسلام في من زنى بامرأة أبيه وإذا حكم عليه بالجلد، فهل هذا صحيح؟ على كل حال عليه حكم الزنا، إن كان محصن يرجم، وإن كان بكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، لأن جريمته عظيمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. السلام والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول أو سائلة تقول: أنا أخت لكم في الإسلام، أشكو من وجود غازات في بطني مما يجعل